العلم هو النافذة اللي بنشوف من خلالها ونتعرف على الجمال اللانهائي الكامن في الكون اللي حوالينا، في الذرة المتناهية في الصغر، وفي الخلية الحية وحدة الحياة، وفي المجرة المتناهية في الكبر. برنامج دردشة علمية هتاخدنا فيه دكتورة زينب شحاتة في رحلات مثيرة جدا علشان نغوص في أعماق عوالم الميكروبات العجيبة وعوالم المركبات الخفية اللي بيتكون منها جسم الإنسان. هنتعرف مع بعض على روائع المركبات الحيوية وإزاي بتتعامل وتتفاهم مع بعضها على أساس عالي جدا من الدقة والكفاءة والفاعلية والتخصص والتدبير، إزاي بتتعاون مع بعضها البعض كفريق بيعزف أجمل ألحان الوجود، سيفونية الحياة علشان نبقى أحياء. وكل ده بفضل الأسرار البديعة والأبدية اللي أودعها ربنا سبحانه وتعالى. برنامج دردشة علمية كل يوم اتنين الساعة 12 الظهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. دلوقتي بتسمعوا برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة. النهاردة الصبح مزاجي كان مش حلو، لقيت نفسي عايزة أخرج أتمشى وشم هوا. خرجت اتمشيت حوالي نص ساعة ورجعت البيت ومزاجي أحسن بكتير. طبعاً دي حاجة مش جديدة وبيلاحظها كويس اللي بيمارسوا الرياضة بصفة مستمرة. يا ترى إيه اللي بيخلي المشي والرياضة تحسن من المزاج والنفسية؟ تعالوا نشوف مع بعض الحكاية. أهلا بيكم في حلقة جديدة في برنامج دردشة علمية في إذاعة الأدب العربي، ومعاكم دكتورة زينب شحاتة. ضغوط الحياة موجودة معنا في كل حتة، في البيت والعمل والشارع وأحياناً بتكون الضغوط متعبة لينا زي الألم، واستمرار الضغوط والألم شيء زي ما انتوا عارفين مش كويس للصحة الجسدية والنفسية، لأن الضغوط ممكن تسبب أضرار صحية خطيرة لا قدر الله. لكن الجسم بيعرف إزاي يحافظ على نفسه. الجسم عنده الآليات والقدرات العجيبة اللي بتخليه يحس بالمخاطر والضغوط ويتعامل معاها كويس، ويتعامل مع كل الحاجات اللي ممكن تضره. طيب بيعمل ايه الجسم في أوقات الضغوط والألم؟ في الأوقات دي الجسم بيفرز مواد كيميائية معينة علشان تساعده في تخفيف إحساسنا بالضغوط والألم، وده شيء مهم جداً علشان الجسم يقدر يستمر في عمله وواجباته ومسؤولياته اليومية ويعملها بكل كفاءة، وعلشان تمشي الحياة بطريقة أسهل وأحسن. إيه هي المواد الكيميائية دي؟ المواد دي اسمها الإندورفينات، باللغة الإنجليزية إندورفينز، واسمها زي ما أنتوا ملاحظين مشتق من كلمة المورفين. المورفين اللي هو من أقوى المسكنات والمهدئات، وعلشان كده المورفين بيستعملوه في حالات المرض الشديد اللي بيسبب آلام شديدة زي مرض السرطان. لكن الإندورفينات مش مورفين ولا هي علاج بنشتري من الصيدلية. الإندورفينات بتشبه في تأثيرها المورفين، ولكن هي مواد بيصنعها الجسم جواه علشان يسكن ويهدي الإحساس بالضغوط والألم. الإندورفينات نعمة كبيرة ومن المعجزات اللي في أجسامنا، وهي اللي بتخلينا نتحمل كتير من ضغوط الحياة وألمها. يا ترى بتتصنع فين الاندورفينات وازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف رحلة كيمياء الاندورفينات باختصار وبكل بساطة. الاندورفينات بتتصنع في الدماغ عن طريق سلسلة من التفاعلات الكيميائية، وتحديداً في الغدة النخامية والغدة تحت المهاد في الدماغ. بعد ما بتتصنع الاندورفينات على طول بتروح تتفاعل مع مراكز في الدماغ متخصصة، وهي مراكز الإحساس بالرضا والراحة والسعادة. يعني ممكن نتخيل كأن الاندورفينات بتخبط وبتدق على أبواب بعض خلايا الدماغ علشان تتكلم وتتواصل معاها، وفي الدق ده الاندورفينات بتوصل للخلايا أوامر كأنها بتقول لها يلا يا خلايا اعملي حاجة علشان الجسم يحس بالراحة والرضا. وعلى طول الخلايا بتسمع الكلام وتنفذ الأوامر وتفرز مركب تاني اسمه الدوبامين. اعرفوا اسمه كويس، ليه؟ لأن هو الدوبامين اللي بيحفز الجسم وبيسافر علشان يتواصل ويتفاعل مع مركبات تانية في الجسم علشان يتعاونوا مع بعض لتحسين المزاج والحالة النفسية. يعني في النهاية بيدونا الإحساس بالرضا والراحة. زي ما انتم شايفين الاندورفينات والدوبامين ومركبات تانية بيشتغلوا مع بعض بكل كفاءة زي فريق جميل عشان يساعدونا ويريحونا. ده بيحصل كل شوية على مدار اليوم وأحياناً مش بنحس بيهم. طيب ممكن نلخص فوائد الاندورفينات في الآتي. أولاً بتساعد على تحسين المزاج اللي مش حلو، وطبعاً بتقلل من أعراض الاكتئاب. بتساعد في تخفيف الإحساس بالضغوط والقلق النفسي. بتساعد في زيادة الشعور بالثقة واحترام الذات، وبالتالي بتزود مستوى راحة البال والرضا عندنا. كلام جميل. طيب نعمل إيه عشان نحفز الدماغ إنه يصنع الاندورفينات عشان نقلل إحساسنا بالضغوط ونحسن مزاجنا؟ الأبحاث العلمية أشارت إن في عوامل بتساعد وبتحفز الدماغ على إفراز الاندورفينات. من العوامل دي هنذكر الآتي: أولاً ومهم جداً الرياضة. الرياضة زي المشي والجري والسباحة لها دور كبير في تحسين المزاج، وبالذات بنحس بيه بعد ممارسة الرياضة. ده شيء عارفينه كويس اللي بيمارس الرياضة بصفة مستمرة. كمان الرياضة مش بس بتحسن المزاج، ولكنها ضرورية جداً لتحسين كفاءة أعضاء الجسم وتقوية الجسم وتقوية المناعة للوقاية من الأمراض. عامل تاني هو الضحك مع الأهل والأصدقاء وغيرهم. على فكرة الضحك مش بس بيحسن الحالة النفسية، كمان الضحك له دور كبير في تحسين الصحة وصحة القلب. أحكي لكم حكاية ظريفة عن صحة القلب ودور الضحك فيها. كان في مريض أمريكي كان عنده مشاكل في القلب، والأطباء قالوا له إن مش هيعيش شهور. هو قرر إنه ما يسمعش كلامهم وعمل برنامج يومي يقضي ساعات يتفرج على فيديوهات كوميدية من نوع اللي بتخليه يضحك من قلبه ويكركر لفترة طويلة. ومرت الشهور وحالته تحسنت. مش كده وبس، ده ألف كتاب عن تجربته وكسب منه طبعا كتير. الشخص ده كان اسمه نورمان كازن، وعلى فكرة هو صحفي أمريكاني. الضحك من القلب بيزود كمية الأكسجين الداخل للجسم وبينشط الرئة والقلب، وبالتالي بيقويهم ويخليهم يقوموا بوظائفهم بطريقة أحسن وكفاءة عالية. كمان الضحك زي ما قلنا بيرفع مستوى هرمونات السعادة في نفس الوقت، يعني الضحك من القلب فوائده كتيرة في تحسين الصحة. عامل تاني بيساعد على زيادة الإندورفينات هو العلاقات الحلوة والجيدة مع الآخرين. العلاقات الحلوة اللي فيها المحبة والاحترام بتريح النفسية وتهديها وتزود من إحساسنا بالأمان في الحياة. عامل آخر هو التطوع في عمل خيري، بيزود الإندورفينات، لأن العطاء شيء جميل بيسعد القلب والروح وبيخلي الواحد يحس إن عنده رسالة جميلة في الحياة. عامل تاني مهم برضو بيزود الإندورفينات هو ممارسة هواية بنحبها، زي عزف الموسيقى، القراءة، أعمال التروكو والكوريشيه والرسم. كل الأنشطة دي بتعمل تنشيط لمراكز في الدماغ، مش بس عشان تحسن الحالة النفسية، ولكن كمان بتحسن من التركيز والتخطيط والذاكرة وغيرها من قدرات الدماغ. كمان عامل برضو تاني هو التعرض للشمس. أهمية الخروج برا البيت، الخروج خلال النهار والاستمتاع بنور الشمس شيء مهم جدا للنفسية، لأن الحبسة في المنزل ممكن تجيب اكتئاب. ومعروف في بعض الدول الشمالية اللي فيها فترات الشتاء طويل ومليانة بالغيوم والسحب وقليل من الشمس، الظروف دي بتسبب حالات اكتئاب كتير عندهم. والحمد لله بلدنا حلوة بشمسها طول السنة. جسم الإنسان نعمة عظيمة، والجسم جواه إمكانيات وآليات وعوامل كتيرة بتخليه حافظ على نفسه. وواضح لينا إنه لما نحاول نمشي على أسلوب حياة صحي على قد ما نقدر، ونستفيد من أوقات فراغنا في أنشطة خلاقة ومبدعة وصحية، ده هيخلينا نستفيد من مركبات السعادة اللي بيصنعها الجسم، وبالتالي ممكن نعيش أوقات فيها رضا وراحة بال نخفف بيها التوتر والقلق اللي بيصيبنا أحياناً. وبالتأكيد إحنا كلنا محتاجين لكده في رحلة الحياة. استنونا في حلقة جديدة من برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي مع دكتورة زينب شحاتة، وكان معاكم من الهندسة الإذاعية محمد الكاب وسمر محمد. كنتم مع برنامج دردشة علمية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.